وكفى بالله شهيدا. الله وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. جمال النبي ايه يا عم الصبح؟ إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس قول رسول كريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت فعلمت نفس يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسويك فعدلك في كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما Thank you. والأمر يومئذ